بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: في عقيدته ونؤمن بأشراف الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والقياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتدلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلال. ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأشراف الساعة. الإيمان بأشراف الساعة معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الساعة التي هي القيامة لها علامات، منها علامات كبرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. ثم ذكرها، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج يأجوج ومأجوج. هذه العلامات الكبرى، وأيما واحدة منها خرجت أولا فإن البقية تتبعها كعقد انقطع سلكه، يعني متتابعة متوازية. وعلامات للساعة صغرى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، ومنها حديث عمر، حديث جبريل المشهور، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من العلامات الصورة، والمقصود وجوب الإيمان بالساعة وبأشراط الساعة الكبرى والصغرى. ثم قال: من خروج الدجال، أي أن الدجال يخرج في آخر الزمان. ومن أنكر خروجه فهو ضال. جاء صفة خروجه في السنة المطهرة بأنه يخرج ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا، وأنه يبتلى به المؤمنون من أطاعه ودخل في زمرته وشيعته صار منهم من أهل الكفر والنفاق، ومن أبى أن يتبعه فهو مؤمن. والمقصود أن خروجه حق وصدق نطقت به النصوص، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة يعرفها كل مؤمن سواء كان يقرأ أو لا يقرأ، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن، ومنها أن عينه اليمنى أنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال هو أعور العين. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء لأن الله رفعه إليه وهو حي، ثم ينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل الدجال. عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال ويمكث في الأرض سنين عددا ويتزوج وينجب ويموت ويصلي عليه أصحابه. وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق بابا في جهة المغرب من جهة الشام، باب التوبة، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس منه أي من مغربها. فذلك الوقت حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وخروج الدابة من موضعها، واختلف العلماء من أين تخرج، بعضهم قال من الصفا من مكة يعني من جبل الصفا، والمقصود خروجها كما قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي تميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان. فعقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم يؤمنون بهذه الأمور وأنها ستقع كما أخبر عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يصدقون الكهان ولا العرافين والمنجمين المفسدين في الأرض، ولذا قال المؤلف ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. والكاهن والعراف هم الذين يستدلون بأشياء على الأمور المغيبة والغيب لا يعلمه إلا الله، فمن صدق كاهنا في كهانته أو عرافا يدعي الأول أو الثاني علم الغيب والقدرة على ما لم يقدر عليه إلا الله عز وجل، من صدقهم بذلك فهو كافر بعد أن تقوم عليه الحجة. كما أن أهل السنة لا يصدقون من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كل شيء يخالف ما في القرآن الكريم سواء من الأحكام أو من الأخبار بالمغيبات أو يخالف ما جاء في السنة المطهرة كذلك أو يخالف إجماع الأمة، كل شيء يخالف، فإن السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا يصدقونه ولا يأخذون به. ومن عقيدتهم لزوم الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة واجتمعوا على الوالي المسلم ولم يخرجوا عن طاعته، فاجتماعهم ذلك حق وصواب، حق وصواب ورحمة وهدى. ولو كان الوالي عليه قصور أو يقع في الظلم فإن لزوم الجماعة حق وهدى ورحمة لهم. والفرقة زيغ وعذاب، ويرون أن الفرقة وسببها البدع والضلالات وأصحاب الأهواء الذين ابتلوا بالجهل لفرارهم من العلم وأهله، فهم الذين يأتون بالفرقة. والفرقة أي الخروج عن جماعة المسلمين زيغ، والزيغ معناه الابتعاد عن الحق والخروج عنه. وعذاب أي يترتب عليه العذاب الدنيوي والبرزخي والأخروي. لذا أمر المسلمون بالجماعة كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة. ويحذرون الفرقة وأسبابها كما قال الله تبارك وتعالى في حق المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا متفرقين. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، دين واحد دعا إلى عبادة إله واحد وهو الله جل في علاه، الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في مخلوقاته بما يشاء ويريد، ذو الألوهية والأسماء والصفات. فمن عبد غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله، لأن دين الله واحد وهو دين الإسلام الذي أمر بعبادة الله وحده دون سواه، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لعموم رسالته وشمولها، ولا يسع أحد الخروج عنها أبدا، ومن خرج عنها أو ادعى أنه يسعه الخروج عنها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، بقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فرسالة رسول الله عامة وشاملة للعرب والعجم والقاصي والدان إلى يوم القيامة، إذ لا رسول ولا نبي بعده، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فجعله الله خاتما للرسل والأنبياء، ورسالته خاتمة أيضا لجميع الرسالات المتقدمة، وأمته خاتمة لجميع الأمم التي سبقتها. فالحمد لله على فضله وإحسانه وتيسيره في هذا الدين الشمس العظيم الذي ليس فيه مشقة على الناس ولا تكاليف لا تطيقها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والقياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء من الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويحفظنا منه، ويعصمنا من الأحوال المختلفة والمغرفة والمذاهب الرضية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة حالة قوم الضلال. نحن منهم ضلال، وهم عندنا ضلال وأرضياء مثل الحسن والضلال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. يعني أن الدين الإسلامي هو دين الأمم كلها وكل مكلف في الأرض وفي السماء، فكل نبي من أنبياء الله بعث بالإسلام، أي بالاستسلام لله، بالطاعة والانقياد لله عز وجل، والخلوص من الشرك. وكل نبي بعث بالدعوة إلى دين الإسلام، وشرائعهم تختلف من رسول لرسول، حتى ختمت الشرائع بهذه الشريعة المحمدية التي فيها اليسر والسهولة، ورفع عنها الأغلال والآثار، فجاءت سمحة ميسرة. والدليل على أن دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي ليس دينا سوى من الأديان المختلفة المتعددة وكلها باطلة. وما شهد الله بالحق إلا لدين الإسلام، وارتضاه للأمم حتى ختمت بهذه الأمة، كما قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي لتؤمنوا لتعلموه وتعملوا به وتؤمنوا به، وأنه خير الأديان. ثم وصف المؤلف دين الإسلام الحق بقوله وهو بين الغلو والتكسير، والغلو مجاوزة الحد، والتكسير الجفا وعدم القيام بالحقوق التي لله عز وجل والتي لعباده. فدين الإسلام وسط ليس فيه غلو، والغلو مذموم، ذمه الله عز وجل وحذر منه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بقوله: إياكم الغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. والتقصير ضده، التقصير في القيام بحق الله وحق رسول الله وحق ذوي الحقوق من الوالدين والقرابة وولاة أمور المسلمين وغيرها من الحقوق التي منها الواجب المفروض ومنها المستحب. ووسط، ودين الإسلام وسط بين التشبيه والتعطيل، وأهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة. والتشبيه معنى تشبيه الخالق بالمخلوق، كالمشبهة الذين قالوا إن صفات الله تبارك وتعالى مثل صفات قلبه، والتعطيل هو جحد الصفات ونفيها عن الله تبارك وتعالى، جحد ونفي صفات الكمال والجلال عن الله عز وجل. وهو على نوعين: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، فالجهمية لم يثبتوا لله اسما ولا صفة فشبهوه بالعدم، والمعتزلة كذلك لم يثبتوا لله صفة من صفاته مع القول بخلق القرآن. وتعطيل جزئي، وهم الذين أثبتوا لله بعض صفاته ونفوا وأولوا بقيتها، هؤلاء هم أهل التعطيل الجزئي. وأهل السنة والجماعة وسط، لذا قال السلف أن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه ما أثبت لله اسما ولا صفة، والذي لا اسم له ولا صفة غير موجود. وتوسط أهل السنة والجماعة بين أهل التشبيه والتعطيل، فأثبتوا لله صفات الكمال والجلال كما أثبتوا له الأسماء الحسنى على أنها أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته، ليست كأسماء وصفات المخلوقين. ونفوا عن الله صفات النقص والعيب وصفات الآدميين، فالله عز وجل له صفات الكمال والمخلوق له صفات تليق بحاله. وقد تشترك الصفات، أي صفات المخلوق والخالق، في الاسم واللقب، ولكن الحقائق تختلف. فصفات الخالق صفات كمال وجلال وبقاء، وصفات المخلوق تليق بحاله مسبوقة بالعدم ويأتي عليها الفناء ويلحقها العطب والنقص إلى غير ذلك مما هو شأن المخلوق البشر المخلوق مما هو شأن المخلوق. ودين الإسلام وسط بين الجبر والقدر، وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية. والجبرية أو المجبرة فرقة من فرق الضلال الهالكة الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله، فهو مجبور على المعصية بدون اختياره، ومثلوا له بالشجرة تأتي عليها الرياح فتميلها يسرة ويمنة وهي لا حيلة لها ولا قدرة لها في الثبات والاستقامة على حالها. قالوا وما نسب إلى المخلوق من الأعمال فهو مجاز ليس حقيقة، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله، هذه عقيدته. وأهل القدر ضدهم عكسهم، قالوا لا قدر، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فسموا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بخالقين مع الله تبارك وتعالى. وأهل السنة وسط بين أهل الجبر والقدر، فهم يثبتون أن الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر وقدرهما على مخلوقاته وفق حكمته، وأعطى العباد قدرة واختيارا ليفعلوا الخير ويتركوا الشر، وجعل لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئته وإرادته، فمن فعل الخير من العباد فبفضل الله ورحمته وتوفيقه ثم بكسبه وعمله الذي فعله باختياره الخير قولا أو فعلا، ومن عمل الشر فبحكمة الله وعدله ثم بكسبه وعمله، وعلى هذا يترتب الجزاء على الخير بالنعيم المقيم وعلى الشر بالعذاب الأليم، وربك يغفر ويرحم كما يشاء ويعلم. إذن نسبة الخير والشر إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، ونسبة الخير والشر إلى العبد عملا وكسبا، ولا يظلم ربك أحدا. ودين الإسلام وسط بين الأمن والإياد، أي أن أهل السنة والجماعة أهل الإسلام على الحقيقة لا يأمنون مكر الله عز وجل ويتركون صالح الأعمال التي هي سبب نجاتهم، ولا ييأسون ويقنطون من رحمة الله تبارك وتعالى وإن عصوا، لأن دين الإسلام وسط. جاءت نصوص الإسلام، نصوص القرآن الكريم تحذر من الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكذلك تحذر من الإياس والقنوط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخير الأمور الوسط، وقد جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فالمراد بهم الذين تمسكوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فاعتصموا بالكتاب الكريم علما وعملا ودعوة، واعتصموا بسنة نبيهم النبي الأمين كذلك على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام العلامة رحمه الله الطحاوي رحمه الله تعالى في خاتمة عقيدته: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلال، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأغبياء، وبالله العصمة والتوفيق. فهذا ديننا جملة بعد فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قول المؤلف رحمه الله في خاتمة هذه العقيدة: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، إشارة إلى ما سبق ذكره من بداية العقيدة إلى نهايتها. أي هذا الذي أملاه وسطره هو معتقده ومعتقد أهل السنة والجماعة اللاحق والسابق، وذلك من الإيمان بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن الإيمان بما عليه أهل الأثر أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وفي كافة أبواب العلم والعمل، وما يعتقده الإنسان ويعمله في الظاهر يجب أن يعتقده في الباطن، ليجمع بين عمل الإسلام والإيمان. فالإسلام ظاهر والإيمان باطن، وهما متلازمان، فلا يوجد إيمان إلا بإسلام صحيح. وكذلك إذا وجد الإسلام الحقيقي وجد معه الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، يعني لا ولاء إلا ببراء من تولى أهل السنة والجماعة وعلم علمهم وعمل بعملهم واقتدى أثرهم، لأنهم أهل الحق. لازمه أن يتبرأ من خصومهم أهل البدع والأهواء والضلال، يتبرأ منهم ومن أخطائهم وبدعهم وضلالاتهم. لذا لا ولاء إلا ببراء. فمن ادعى موالاة أهل السنة والجماعة السلف الصالح فإنه يلزمه أن يتبرأ من أهل الزيغ والضلال والبدع والفشاد والإفشاد. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان واستمرنا به. التضرع إلى الله عز وجل من العبادات، بل من أفضل العبادات دعاء الرب سبحانه وتعالى، والتضرع إليه في كل وقت وحين في كل حال من الأحوال من العبادات الجليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي أثر آخر: الدعاء مخ العبادة. ويشهد له الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل أمر عباده أن يتقربوا إليه بدعائه في قضاء حاجاتهم الدينية والدنيوية، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأكثر الناس دعاء لله عز وجل وتقديرا لله حق قدره هم العلماء العاملون، لأنهم أعرف بربهم، وكلما كان الإنسان أعرف بربه فهو أخوف منه وأرغب إليه ومما في يديه. فالدعاء مطلوب في كل وقت وحين يتعبد به المؤمنون، والله سبحانه وتعالى يقضي حاجاتهم ويستجيب دعاءهم ويمحو خطيئاتهم، لأن المؤمن كثيرا ما يدعو الله عز وجل أن يضاعف مثوبته ويكتب أجره ويبارك له في علمه وعمله وفي دينه ودنياه ومحياه ومماته، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة عبده المؤمن كما وعد، ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا غنى لأحد طرفة عين عن ربه تبارك وتعالى في جميع حاجاته ومطالبه الدينية والدنيوية. لذا ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة الطيبة المباركة المشتملة على بيان الفقه الأكبر، وهو معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ختم بهذا الدعاء. قال رحمه الله: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء. من جملة الدعاء ورد العصمة أي الحفظ، وإلا فالمؤمن خطأ يقع في الخطأ، ولكن المراد بالعصمة هنا ليست عصمة الرسل والأنبياء الذين لم يخطئوا ولم يقعوا في خطأ عصمهم الله، وإنما المراد بالعصمة هنا الحفظ من الوقوع في الزلل والتقصير في المفروض والواجب والتقصير في الاستكثار من العبادات أقوالها وأفعالها، فيكون هذا الطلب طلب وجيه وطلب مبارك على طريق السنة. نعم. والآراء المتفرقة يعصمنا ويعصمنا من الأهواء المختلفة. من الأهواء جمع هوى، والهوى ضد الهدى. الهوى هو الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، بل حذر منه صفوة خلقه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالهوى يهوي بصاحبه إلى النار، وهو ما تهواه النفوس فيما حرم الله تبارك وتعالى. تهواه النفوس الأمارة بالسوء، ويزينه الشيطان. لذا شرعت الاستعاذة منه. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فيكون ضالا بذلك. إذا لا يستجيب أحد لهواه في معصية الله. وأما ما تهواه النفس المطمئنة ويألفه المؤمن من القول الحسن والعمل الطيب، فهذا مشروع ومأمور به. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يهوى ويحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه قولا وعملا ظاهرا وباطنا. إذن فما تهواه النفس الأمارة بالسوء ويزينه الشيطان فهو الهوى المذموم، ميل النفوس إلى المعاصي والمحارم والمآثم والتبصير في الواجبات والمفروضات، والهوى المحبوب الممدوح فاعله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. إذن فأهل الهدى يتبرؤون من أهل الهوى ومن أفعالهم، فالهوى ضلال والهدى طاعة. نعم. والآراء المتفرقة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، من خالفهم وسلك أخذ بآراء الرجال المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة فقد وقع في مواطن الهلاك. وفي حديث الافتراض ما يبين ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة ناجية، كلها في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. فمن خالف هذه الطائفة الناجية المنصورة فهو من أهل الآراء الضالة الشاذة. والآراء المخالفة بعضها يخرج من دائرة الإسلام، كالكفر بالله والإشراك بالله عز وجل، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى المخرج من الملة. وقد تكون دون ذلك من البدع المضلة، وليس في البدع شيء هين وحقير، بل كلها خطيرة على أصحابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يستثني بعضا من بعض، وكلها خطر على أصحابها وإن لم تخرجهم من دائرة الإسلام. فأصحاب الآراء المتفرقة الذين تركوا المنهج القويم الذي دل عليه الكتاب والسنة وعلمه وعمل به سلف الأمة، من تركوا ذلك وقعوا في الآراء.